بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي بدأنا في قراءة شرح مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله، ولا نزال في البسملة، ومر معنا الكلام على الباء ومعناه هناك وبماذا يتعلق. فما معنى الباء في البسملة؟ نعم، معناه الاستعانة، فالباء للاستعانة. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين بكل اسم لله، والمراد الاستعانة بالله عز وجل. ومر معنا هنا التنبيه على أن بعض أهل البدع ربما فروا من معنى الاستعانة لغرض عقدي، كحال المعتزلة الذين يقولون إنها للمصاحبة أو لغير ذلك من المعاني، فرارا من القول بأنها للاستعانة. والسبب في ذلك نعم أنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه أصلا، فلا عون لله عز وجل زائد على خلق الآلات، فكون الله سبحانه وتعالى قد خلق للعبد الآلات هذه هي الإعانة، فيستوي عندهم المؤمن والفاجر والمسلم والكافر في إعانة الله لهم. وهذا لا شك أنه مخالف للأدلة، وهو مبني على قولهم في القدر، مبني على قولهم في القدر. كما أن الأشاعرة أيضا ومن قال بقولهم من الجبرية هم أيضا يفرون من معنى الاستعانة هنا، فيقولون إن الباء للإلصاق أو إن الباء للمصاحبة أو نحو هذا، لأن إثبات الاستعانة أصلا يبطل قولهم، لأنها استعانة على ماذا؟ على فعل، استعانة على فعل، وهم لا يثبتون للعبد فعلا، هم لا يثبتون للعبد فعلا. إذن معنى الاستعانة لا يقول به إلا أهل السنة في الباء هنا. طيب، هل كل من لم يقل بأن الباء للاستعانة معناه أنه خالف أهل السنة أو كان له غرض عقدي؟ لا، ليس كذلك. قد يقول بعضهم بأن الباء للإلصاق مثلا باعتبار أن الباء عنده لا تأتي إلا للإلصاق، هذا معناها الذي لا تخرج عنه كما نبهنا عليه في الدرس الماضي. ومنهم من يقول مثلا بأنها للمصاحبة وليس له أيضا غرض عقدي، لكن الأصل أن القول بأن الباء للمصاحبة مثلا في هذا الموضع له مدخل عقدي كما نبه عليه الألوسي رحمه الله، وأن الزمخشري في تفسيره قال بأن الباء للإلصاق فرارا من للمصاحبة فرارا من معنى الاستعانة للوثة الاعتزال التي عنده. وقل مثل ذلك في ما يقابله وهم الأشاعرة وغيرهم من الجبرية. طيب، الجار المجرور في البسملة متعلق بإيش؟ بمحذوف مؤخر، قيل إنه فعل وقيل إنه قيل إنه فعل وقيل إنه اسم، فعلى تقديره فعلا بسم الله أؤلف مثلا في هذا الموضع لأنه للتأليف أو أكتب، وعلى تقدير اسما بسم الله كتابتي أو تأليفي، والأحسن أن يقدر فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، وهو الأكثر في ما يظهر من الجار المجرور ومتعلقاته. وهنا أيضا ينبه إلى أنه الأفضل أن يقدر خاصا كما قدر هنا بقولنا أؤلف أو أكتب، وهكذا في الأكل يقال آكل، ولا يقدر عاما مثل أبتدئ، لأن بعضهم يقول بسم الله أبتدئ أو بسم الله ابتدائي، فتقديره خاصا أحسن من تقديره عاما لأمرين. الأمر الأول أنه أدل على المقصود، أنه أدل على المقصود، ما نحتاج إلى كثرة تقديرات، لأن إذا قلت بسم الله أبتدئ، أبتدئ ماذا؟ تحتاج إلى تقدير كلمة أخرى، أبتدئ التأليف، أبتدئ الكتابة، أبتدئ الأكل، أبتدئ الدخول، أبتدئ الخروج، وهكذا. فستحتاج إلى عدة تقديرات، لكن ذاك أدل على المقصود بسرعة، بسم الله أؤلفه أو آكله أو نحو ذلك. وأيضا لأن المراد بالاستعانة في البسملة الاستعانة على جميع العمل لا على الابتداء فقط. إذا قلنا بسم الله أبتدئ فسيكون تقدير أو تعلق البسملة بالابتداء فقط، ابتداء الفعل، ونحن بحاجة إلى معونة الله سبحانه وتعالى في الفعل كله أوله وآخره. واضح؟ طيب، ولماذا نقدره متأخرا؟ لماذا نقدره متأخرا؟ لأن الاسم أحق بالتقديم من أجل التيمن والتبرك، ولأجل إفادة الحصر والاختصاص، لأن تقديم أحق التأخير يفيد الحصر. طيب نقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. لا يزال في شرح ألفاظ البسملة، وسيطيل الشارح هنا شيئا ما، وقلنا بأن معنا مباحث لغوية في المقدمة فنصبر عليها. فهنا عرف لنا الاسم، قال: الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. الأسماء إذا وضعت على الأشياء إما أن يراد بها التعيين أو يراد بها التمييز. التعيين أي تعيين الجنس، يعني مثلا نقول هذا إنسان، خلاص كلمة إنسان هذه عينت لنا هذا الجنس من غيره، عرفنا به عين هذا الشيء أنه إنسان. وهكذا أيضا لو قلنا قلم هذا جنس، أو قلنا بقرة هذا جنس، أو شجرة هذا جنس، وهكذا. هذا يراد به التعيين. والتمييز هو لفصل أفراد الأجناس أو أنواعها. يعني الآن قلنا إنسان هذا جنس، صح؟ ثم نريد أن نميز هذا الإنسان، الشخص هذا، فنقول محمد، سعيد، عبد الله، صالح، وهكذا. فإذا هذا ليميزه عن غيره من أفراد جنسه، يميزه عن غيره من أفراد جنسه. واضح؟ الآن إذا ولد المولود فهو إنسان، هذا الاسم الأول، هذا إنسان، هذا لتعيينه إنسان، ليس ببقرة ولا بشجرة ولا بغير ذلك. طيب، الأب يريد أن يميز هذا الولد عن غيره من إخوانه، فيقول هذا محمد، والأول كان صالحا، وهكذا. فإذا يقول الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، يعني أن هذا المعنى سواء كان حسيا أم لم يكن حسيا نأتي بالاسم لتعيينه عن أجناس أخرى أو لتمييزه عن الأنواع أو الأفراد. واضح؟ والاسم يعني باختصار هو موضع لمسمى، موضع لمسمى. كتاب هذا اسم لأنه وضع لشيء يسمى بهذا الاسم، وقلم كذلك، ومسجد كذلك، وإنسان هكذا. طيب، قال: واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار. الآن هذا اللفظ وهو اسم، اختلفوا في اشتقاقه من ماذا مشتق. قيل مشتق من السمة العلامة، وقيل مشتق من السمو. وفي الحاشية ذكر باختصار أن القول بأنه من السمة قول الكوفيين، وأنه من السمو قول البصريين. وكونه قول البصريين وكون قول البصريين هو المختار كما ذكر الشارح، هذا ترجيح شيخ الإسلام أيضا وجماعة كابن الأنباري وغيرهم من الأئمة. لماذا؟ قالوا: لأن الاشتقاق الأصغر الخاص يدل عليه. شوف الآن اسم، ركز معي على هذه اللفظة، اسم. إذا أردت أن تأتي بالفعل تقول سميته، صح؟ تقول سميته محمدا، ولا تقول وسمته. لو كان من السمة لقلنا وسمته، لأن السمة هذا الوزن، هذا سمة أصله وسم. طيب، سمة حذف فاؤها كما في عدة وسنة وثبة التي تمر معك في النحو. فالآن لو كان هذا اللفظ وهو اسم، لو كان مأخوذا من الوسم لقيل وسمته محمدا، لكنهم لا يقولون وسمته، إنما يقولون سميته. وأيضا الجمع، الجمع يقولون فيه أسماء، اسم وأسماء ولا يقولون أوسام. لو كان من الوسم الذي هو العلامة لقيل في الجمع أوسام لا أسماء، أي في جمع اسم، واضح؟ وأيضا قالوا في التصغير نقول سمي، إذا قيل لك صغر لي لفظ اسم فستقول سمي، تصغير اسم سمي، وليس تصغيره أسيم. لو كان الاسم مأخوذا من السماء من الوسم لقيل في تصغيره وسيم لا سمي. فهذه ثلاث أوجه، وهناك غيرها، هناك غيرها، والأمر سهل، والأمر سهل في هذه القضية، أصل من السماء أو من من السموم. طيب، لكن بقي هل لهذه القضية مدخل عقدي؟ هل الخلاف في اشتقاق لفظ اسم أنه من السماء أو من السموم، هل لهذا مدخل عقدي؟ من العلماء من يرى أن لهذا مدخلا عقديا. انتبه معي لهذه القضية. الآن هذا الخلاف على القول بأنه له مدخل عقدي يرجع إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله مخلوقة أو غير مخلوقة؟ أسماء الله غير مخلوقة. أهل السنة يقولون أسماء الله غير مخلوقة، هو الذي سمى بها نفسه، كما في حديث ابن مسعود عند أحمد بن حبان سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الحديث. فالله هو الذي سمى نفسه، وتسميته لنفسه من كلامه، وكلامه غير مخلوق، واضح؟ أسماء الله غير مخلوقة لأنه هو الذي سمى بها نفسه، وتسميته لنفسه بها من كلامه، وكلامه غير مخلوق. فهذه عقيدة أهل السنة. الجهمية والمعتزلة يقولون أسماء الله مخلوقة بناء على عقيدتهم في كلام الله وفي صفات الله أصلا، فهم يقولون بأن الله لا يتصف بالصفات. طيب والكلام؟ قالوا الكلام هذا الذي يوصف الذي يذكر في حق الله سبحانه وتعالى إنما هو مخلوق خلقه الله، فقيل كلام الله مثل ناقة الله، فهو مخلوق من المخلوقات كما تقدم معنا في اللمعة وفي الواسطية أيضا في المتن. فلعقيدتهم في كلام الله وأنه مخلوق قالوا أسماء الله مخلوقة، إما خلقها الله عز وجل هكذا، وإما جعل المخلوقين يسمونه بها، جعل المخلوقين يسمونه بها، وهذا كلام باطل، وتفصيل الرد عليهم في موضع آخر يمر معك إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأمر الأول وهو ما يتعلق بأسماء الله. طيب الآن معنا الاسم، هل هو مشتق من السمو أو من السمة؟ من أهل العلم كالقرطبي رحمه الله من يقول هذه المسألة لها علاقة بقضية أسماء الله مخلوقة أو غير مخلوقة، يقول فالمعتزلة يقولون بأن الاسم مأخوذ من الوسم أي العلامة، لأن العباد هم الذين وسموا الله بها. يقول هذا قول المعتزلة، العباد هم الذين وسموا الله أي جعلوا علامات على الله وهي أسماء الله، تعالى الله عن ذلك. فإذا القول بأن الاسم مأخوذ من الوسم إنما هو قول المعتزلة، ولهم فيه مدخل عقدي، هكذا يقول، أو هذا معنى كلامه. طيب وأما إذا قلنا بأنه من السمو فلا مدخل لأهل البدع في هذا، فالسمو بمعنى العلو والارتفاع، فالاسم يعلو بصاحبه، الاسم يعلو بصاحبه ويظهر به، بمعنى أنه يتميز به عن غيره، يتميز به عن غيره. هذا باختصار شديد في هذه القضية. ولكن من العلماء من يقول مسألة الاسم أهو مشتق من السمو أو من السمة ليس له علاقة بهذا الموضوع. ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن قول الكوفيين بأنه من الوسم له بعض الاعتبارات الصحيحة. والشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد في القول المفيد يقول بأنه مشتق منهما، أن الاسم مشتق من الوسم ومشتق من السمو. طيب إذن خلاصة الخلاصة، الاسم مشتق من السمو أو من السماء؟ نقول فيه خلاف. البصريون يقولون مشتق من السمو، والكوفيون يقولون مشتق من السماء، واختلف العلماء هل لهذا مدخل عقدي أو لا. فنفهم المدخل العقدي من أجل ما يأتي معنا في مواضع أخرى من قضية أسماء الله سبحانه وتعالى، وهل هي مخلوقة أو لا، وأن عقيدة أهل السنة أنها غير مخلوقة. طيب قالوا وهمزته همزة وصل، لفظة اسم الهمزة فيها همزة وصل، لأنه أحد الأسماء العشرة التي همزاتها همزات وصل، واضح؟ قال: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. هذه مسألة أخرى أيضا، هل الاسم هو المسمى أو هو غير المسمى؟ من الناس من قال بأن الاسم نفس المسمى، الاسم نفس المسمى. المؤلف يقول ليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم. هذا الزعم الذي يذكره قال به بعض أهل السنة ولهم في بعض التعلقات، ولكن أنكر عليهم أكثر أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال به أيضا الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية يقولون، وإن كان هناك فرق بين قولهم وقول من قال به من أهل السنة، فيقولون الاسم هو نفس المسمى، بمعنى أن لفظ اسم، هذا اللفظ انتبه معي ما معنى هذا الكلام، لأن كثيرا من طلبة العلم يفهمون هذه المسألة خطأ في معنى هذا القول. الآن لفظة اسم، هذه اللفظة لماذا وضعت في الأصل؟ قالوا وضعت للدلالة على المسمى، على الذات المسمى. إذن لفظة اسم أصلا وضعها العرب للدلالة على الذات المسمى، سواء كان إنسانا أم شجرة أم غير ذلك، واستدلوا ببعض الأدلة. فأنكر عليهم الآخر وقالوا لا، الاسم هو اللفظ الذي يدل على المسمى، وإن كان قد يطلق في مواضع على نفس المسمى. مثلا الآن إذا قلت الله ربي، هل أنا أريد هذه الحروف ربي؟ إذا قلت الله ربي، هل أنا أريد أن هذه الحروف الألف الهمزة واللام واللام والألف والهاء أنها ربي، أو أريد المسمى بهذا الاسم؟ المسمى بهذا الاسم. طيب، إذن قد أريد بلفظ هذه الله نفس المسمى، وأقول الله اسم عربي، الله اسم عربي. الآن إذا قلت الله اسم عربي، هل أريد الحروف أو أريد الذات الإلهية اسم عربي؟ الحروف هذه. طيب، الحروف التي ركبت منها هذه اللفظة. إذن قد يطلق الاسم ويراد به المسمى، وقد يطلق ويراد به اللفظ الحروف، والأصل أنه يطلق على اللفظ. الأصل أن الاسم يطلق على اللفظ، ومعنا ثلاثة أمور، ثم سنعود إلى قراءة كلام الشارح مرة أخرى لتتضح. انتبه معي، معنا اسم ومعنا مسمى ومعنا تسمية، معنا اسم ومعنا مسمى ومعنا تسمية. فالاسم هو اللفظ الذي يدل على المسمى، والمسمى هو الشيء الذي سمي بهذا الاسم، سواء كان ذاتا موجودة في العين في الأعيان في الخارج أم كان في الذهن. والتسمية هي فعلك للاسم، تلفظك بأن هذا اسمه كذا. مثلا شوف الآن، قلم، هذا قلم، أنا أسمي هذا قلما، فمعي لفظ قلم، هذا الاسم، الاسم قلم، والمسمى إيش هو؟ هذه الذات، هذه التي بين يدي الآن أو في يدي الآن، هذه الذات هي المسمى. وأما الاسم إيش هو؟ الحروف هذه قلم، القاف واللام والميم. طيب التسمية إيش هي؟ التسمية فعلي أنا، كوني أنا قلت هذا قلم، فهذه التسمية فعلي، هذه التسمية فعلي، واضح؟ نطقي بأن هذا قلم، فهذه هذا يسمى التسمية. إذن معنا ثلاثة أمور، الاسم والمسمى والتسمية. مثل ما نقول إيش؟ حلية ومحلى وتحلية. مثلا الذهب حلية، صح؟ الذهب حلية. فإذا وضعت الذهب على بنتي مثلا، وضعت الذهب على بنتي، فأقول هذا الذهب حلية، الحلية إيش هو؟ الذهب. والمحلى من هو؟ البنت. والتحلية إيش هي؟ فعلي أنا. إذن معي حلية ومحلى وتحلية، مثل ما معي اسم ومسمى وتسمية، ومثل ما معي علم ومعلم وتعليم، معي علم، معي معلم، الشخص المعلم، ومعي تعليم الذي هو فعلي أنا التعليم، واضح؟ فهذه الألفاظ الثلاثة لابد من التفريق بينها، لأن هناك أخطاء كثيرة حصلت بسبب عدم التفريق بين هذه الأمور الثلاثة. فالمؤلف إيش يقول؟ انتبه معي. وليس الاسم نفس المسمى، يعني ليس الاسم نفس إيش؟ الذات. ليس الاسم نفس الذات التي وضع لها الاسم كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، هذا أصل وضعه، الاسم هو اللفظ الدال. طيب، وإن كان قد يطلق على الذات، قد يطلق على الذات. والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، مفهوم يا عيسى؟ نعم. قال وليس هو كذلك، أي وليس الاسم كذلك نفس التسمية، لأن هناك من أخطأ وقال الاسم هو التسمية. قال فإنها فعل المسمي، ليس الاسم هو التسمية، الاسم هو اللفظ والتسمية إنما فعل المسمي، واضح؟ فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا، واضح أو لا؟ إذن إذا قيل لك هل الاسم هو المسمى أو هو غير المسمى؟ طيب انتبه معي، نقول الأصل أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، لكن لا يصلح إطلاق القول بأن الاسم غير المسمى أيضا، لأن لفظ غير هذا فيه إجمال، لفظ غير فيه إجمال. الجهمية والمعتزلة يقولون الاسم غير المسمى، ويريدون بذلك فيما يتعلق بأسماء الله أن أسماء الله مخلوقة وأن الذات الإلهية غير مخلوقة، فيقولون الاسم الله الخالق البارئ المصور العليم الخبير هذه هي غير المسمى، تمام؟ وما دام أنها غير المسمى فكل ما كان غير الله فهو مخلوق، فالأسماء مخلوقة، الأسماء مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى، فنحن لا نطلق هذا اللفظ، لا نقول غير، وإنما نفصل إذا جئنا إلى الغيرية هذه. إيش تريدون بقولكم الاسم غير المسمى؟ تريدون اللفظ ليس هو الذات؟ نعم، اللفظ ليس هو الذات، اللفظ شيء والذات شيء آخر، تمام. إيش تريدون؟ أم تريدون المعنى الآخر بأن الاسم غير المسمى وأن أسماء الله مخلوقة لأنها غيره؟ نقول هذا لا نوافق عليه. طيب، ما كنا نحب نخوض في هذا، وحاولت أن أختصر قدر المستطاع، لكن من أجل فهم كلام الشارح، من أجل فهم كلام الشارح. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.